نعم طريق ببابه بل سواك لا ذا المهارف إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك إني لمت طريح ببابه بل سواك لا ذا المهارف إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك في رحاب الله. غيرك فارحم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الأول من دروس أسميتها في رحاب الله، نسأل الله تعالى بمنه وتوفيقه وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين. والدرس الأول بعنوان إليه الملجأ سبحانه، إذا حل الهم وخيم الغم واشتد الكرب وعظم الخطب وضاقت السبل وبارت الحيل نادى المنادي يا الله يا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فيفرج الهم وينفس الكرب ويذلل الصعب كما قال ربنا جل وعلا، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. إذا أجدبت الأرض ومات الزرع وجف الضرع وزبلت الأزهار وذوت الأشجار وغار الماء وقل الغذاء واشتد البلاء خرج المستغيثون بالشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرتع فنادوا يا الله واستغاثوا يا الله. فينزل المطر وينهمر الغيث ويذهب الظمأ وترتوي الأرض وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وإذا بالماء يروي من العطش وينقي من الدنس. إذا اشتد المرض بالمريض وضعف جسمه وشحب لونه وقلت حيلته وضعفت وسيلته وعجز الطبيب وحار المداوي وجزعت النفس ورجفت اليد ووجف القلب انطرح المريض واتجه العليل إلى العلي الجليل ونادى يا الله يا الله. فزال الداء ودب الشفاء وسمع النداء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله

والخلف من كل فائت والعوض من كل مفقود. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ويتجه إليه المظلوم آملا يوما قريبا ينتصر فيه على ظالمه، فليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب. نادى أني مغلوب فانتصر. ويتجه إليه المحروم من الأولاد سائلا أن يرزقه ذرية طيبة. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فكل واحد من هؤلاء آمل في أن يجاب إلى ما طلب ويحقق له ما ارتجى، فما ذلك على قدرة الله ببعيد، وما ذلك على الله بعزيز. أي سكينة يشعر بها المؤمن حين يلجأ إلى ربه في ساعة العسرة ويوم الشدة، فيدعوه بما دعا به محمد صلى الله عليه وسلم من قبل: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن. أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر، فهو سبحانه سلوة الطائعين وملاذ الهاربين وملجأ الخائفين. قال أبو بكر الكتاني رحمه الله: جرت مسألة بمكة أيام الموسم في المحبة، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد رحمه الله أصغرهم سنا، فقالوا له: هات ما عندك يا عراقي. فأطرق ساعة ودمعت عيناه، ثم قال: عبد ذاهب عن نفسه ومتصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس وده، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن عمل فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ جميعهم وقالوا: ما على هذا مزيد، جبرك الله يا تاج العارفين. إليه وإلا لا تشد الركائب، ومنه وإلا فالمؤمل خائب، وفيه وإلا فالغرام مضيع، وعنه وإلا فالمحدث كاذب. من علق نفسه بمعروف غير معروف الله فرجاؤه خائب، ومن حدث نفسه بكفاية غير كفاية الله فحديثه كاذب. لا يغيب عن علمه غائب سبحانه، ولا يعزب عن نظره عازب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، هل لي سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، هل لي سواك لا ذا المهالك، أتيتك مخبتا. كنتم مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.